الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز طباعة صور الأطفال للذكرى ووضعها في ديكورات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح الحرمة إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، لكثرة الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحرم التصوير، وهذه الأدلة وردت عامة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز للمرأة أن تحتفظ بشيء من صور أطفالها للذكرى، سواء أكانت معلقة أو غير معلقة، امتثالا لأمر نبيها صلى الله عليه وسلم في ذلك. حتى وإن كانت من الصور الفوتوغرافية، فإن القول الحق في هذه المسألة هو حرمة التصوير بكل أنواعه ومختلف أشكاله وتباين دواعيه وبواعثه، سواء أكان من تصوير النحت أو من تصوير الرسم أو من التصوير بالآلات الحديثة كالجوال أو الكاميرا أو غيرها، كل ذلك من التصوير المحرم. واختلاف وسائل إنتاج الصورة لا يغير من حكم الصورة شيئا، فإن اختلاف الآلة التي خرجت بها هذه الصورة لا يخرجها عن كونها صورة، لا عرفا ولا لغة، فلا يخرجها عن حكمها شرعا. فلا يجوز لك أيتها السائلة ولا لغيرك من المسلمين أن يصور أولاده أو شيئا من ذوات الأرواح للذكرى، وإنما يجوز التصوير إذا دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، كالتصوير بطاقة الأحوال أو الرخصة أو التصوير للشهادة أو الالتحاق ببعض الوظائف، هذه صور تقتضيها الضرورة الحياتية أو الحاجة الملحة، فلا تقوم مصالح الناس إلا بذلك. ولأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تقدر بقدرها، وليس من الضرورات ولا من الحاجات الملحة التصوير للذكرى، بل أظن هذا من باب العبث الذي لا ينظر له الشرع بعين الاعتبار، فلا يجوز التصوير بهذا المقصد، والله أعلم.